السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات. الله يحييك أخوي عامر، شكرا لك على اللطافة التي بردت منك. على كل إن الله يطول عمرك، قرأت ما كتب من الدكتور عبد الباسط، وسؤالك فيما يخص الأسمدة الورقية أو السماد الورقي أو تسميد النبات عن طريق الورقة، أنا بعطيكم يا أخواني اختصار بسيط. يعني أحيانا الإنسان إذا احتاج لأي إسعافات أولية فيعطى أي شيء عن طريق الوريد، عن طريق المعدة، عن طريق الأنف، عن طريق كذا، حتى يتم محاصرة الإشكالية أو المشكلة اللي عنده. نفس الطريقة فيما يخص عمليات تسميد النبات عن طريق الورقة، نعتبرها إحنا مثل الإسعافات الأولية لبعض النباتات وليس كلها. طبعا يعزى ذلك كثير من الناس، يقول لك إلى التربة ونوعية التربة ونوعية الماء ونوعيتها كلها. إحنا نقول النبات لا يعطى عن طريق الأوراق، لأن الأوراق هي المصنع. أنت لما ترش المبيد السماد الورقي أو السماد عن طريق الورق، فأنت هنا تسكر المسامات والتهوية أو التنفس. الورقة هي المصنع اللي تقوم في عملية تصنيع جميع ما يمتص النبات، وبالتالي تقوم بتوزيعه على الخلايا النباتية للنبات عموما وللبراعم الثمرية. فأنا يعني من هذا المبدأ أو من هذا الكلام حبيت أصور لكم تخيل الموضوع. هناك نباتات ظل، نباتات الداخل، يعطوها تسميد ورقي عن طريق الورق على أساس يحدث لها تلميع ولون ونظارة، ولكن ولصغر المركن الموجود فيها كل هذه بيسووها بيعطوها للنبات من الخارج. طبعا حيكون هناك مستوى عالي من الرطوبة في الداخل، بيكون هناك مستوى عالي مثلا من البرودة، على أساس النبات الداخلي دائما له درجات معينة من الحرارة، له درجات معينة من الرطوبة. إذا ما هذه النبتة حصلت على كفايتها فهي بالتالي تتأثر. العجيب في الأمر واللي يعني خلاني أدخل في عملية شك في عملية سماد التسميد عن طريق التسميد النبات عن طريق الأوراق، إنه الناس اللي ذكروا أو تحدثوا في كثير من المواقع ذكروا إنه حتى إن السماد هي النبات يستفيد الورقة، النبات يستفيد من السماد عن طريق الورقة حتى لو كانت الورقة ضعيفة أو قديمة. وهذا الكلام فيه شك ولا ريب يا أخي. السماد عن طريق الأوراق هو طريق غير صحيح لطبيعة الخالق اللي الله خلق فيها النبات. الله خلق النبات جذور، أو أن الله عز وجل أنشأ النبات، إحنا زرعناه والله ينشئه، أنشأ النبات بالترتيب، جذور، بعد ما تطلع جذور تبدأ تطلع بادرات، بعدين تأخذ وضعها وتتشكل النبتة حسب نوعيتها. فلو كان المجموع الخضري ينبت من غير وجود بذور، أو بمعنى صح بكمية الكادميوم هذا الموجود في البذرة اللي حوالينا الجنين يمكن يومين ثلاثة ويذبل، لكن لابد أول شيء ينبت أو يطلع، أول ما يطلع الجذر، ولا طلع الجذر وطلع المجموع الخضري تبدأ البذرة تتلاشى وتنكمش، وبالتالي البذور تقوم الجذور تقوم بدورها بعملية امتصاص النبات، امتصاص المواد الغذائية من التربة سواء زائدة أو ناقصة، وبالتالي يحدث النمو الخضري أو المجموع الخضري وهكذا. فأنا لا أحبذ هذه الطريقة، طريقة تسميد النبات عن طريق الورقة. يا أخي الورقة هي فتحات الموجودة في الورقة هي متنفس النبات. النبات الآن هو بيأخذ ثاني أكسيد الكربون ويطلع لنا، أو يأخذ ويطلع لنا تقريبا الأكسجين، وهو العكس صحيح، في الليل يأخذ الأكسجين ويطلع الكربون وهكذا. فأنت يعني في هذه الحركة، هذا مصنع في هذه الحركة في التنفس وكذا. هل التنفس، هل الغذاء عن طريق التنفس يجوز؟ بطبيعة الحال لا يمكن. المصنع مغلق، يتم تحويل المواد والأسمدة وتكوينها وتحليلها إلى مواد بسيطة حتى يتم إيصالها لجميع أجزاء النبات. أنا ما يهمني الورقة نظارتها بحد ذات الورقة نفسها، أنا يهمني أن هذه الورقة تقوم بتوزيع السماد على جميع فسبحان الله، يعني الله عز وجل خلق كل شيء، خلقه لشيء معين، وخلق كل جزء في النبات لطبيعته ووظائفها الخاصة فيها. فكيف أنت تحول وظيفة معينة؟ يعني مثلا أنا زي ما قلت لكم في المثال في السابق، يعني الإسعافات الأولية لأي إنسان يتم التدخل بأي طريقة للجسم لعمل الإسعافات واتخاذ الإجراءات اللي تحافظ على الجسم. نفس الشيء كائن أو النبات، أحيانا تكون الجذور فيها إصابات وهو يقعد يقول يسمد في الورقة، الورقة تسمد في الورقة لكن ما توزع الغذاء، وانت بالتالي لو تأكدت تجد ان عندك مشكلة في النبات عموما. خلاصة الكلام نقدر نقول ان السماد الورقي لا يستخدم الا في حالات معينة، وهذه الحالات إسعافية، لذا وكذلك إنه طبيعة امتصاص السماد لا تتم إلا عن طريق الجذور، وبالتالي تحويلها، نفس الجذور تحولها على مواد بسيطة حتى يتم نقلها عن طريق الخشب واللحاء إلى الأوراق، وبالتالي الأوراق تقوم بضخها بعد تعمل لها العمليات اللازمة وتوجهها للتوجيه للقمة النامية، للأطراف، للفروع، لبراعم أو بدايات الإزهار. هذه كلها تكوين تقريبي يعني للوضع. يعني أبغى أوصل معاكم إنه فعلا كلام الدكتور عبد الباسط، وما هو أنا اللي صحح له، لكن لو وجد يعني لاحظنا إنه هي العملية، عمليات يا أخوان وصلت إلى عمليات إنه كيف يستخلصوا أكثر مبالغ ممكن من الناس بصرف النظر عن المردود أو المنفعة التي تصل للمزارع. المزارع ما عنده مشكلة بالعكس المزارع يحاول يحافظ على النبات بكل ما يستطيع، والله يبذل الغالي والنفيس. ولكن فيه ناس استغلوا المزارع، استغلوا ما أقول جهلهم، لا أقول استغلوا شغفهم بالزراعة ويبغوا يطبقوا كل شيء، ونسيوا إنه فيه شيء، إنه فيه شيء علم، وإن العلم بسيط يحتاج له بس أولويات وممارسة، وبالتالي يأخذ وضعه كل شخص ويتمكن من الشيء اللي يبغاه. الشيء الثاني يعني إحنا ذحين يعني أنا عمري في السمادة تسميد النبات عن طريق الورق لم أسمع فيه إلا في نباتات الظل. نباتات الظل إحنا نعرف إنها تكون في البيوت، في الإدارات الحكومية، في مداخل الفلل، في نموذج أو نموذجين موجودة في الحدائق اللي فيها أجواءها باردة. هذه كلها يا إخواني كانوا يستخدمونها لما يكون الحال على قولهم فيه فيه في سبب أو حالة مرضية يبغوا يعالجوها أكثر ما يعني بأسرع ما يمكن. وكنت أسمع إنه يعطوا نقص معين للورقة بالذات، ما هو إن الورقة توزع على النبات، هي مثلا ورقة فيها نقص حديد يبدو يعطوها رشة مع مادة مثبتة عشان إنها تمتص الورقة وتأخذ نظرتها. إحنا نعرف تعرفون أنتم في نباتات الزينة دائما تحصل يد الفني أو المهندس أو صاحب الفلة أو البيت أو دائما يده فيها يطقطق الأوراق السفلية اللي هي صفراء اللي لأن الورقة تصفر من فوق إلين مع العنق إلى أسفل، فيطقها طقة بسيطة ويصير عملية زي ما يقول مخلفات من النبات بيفعلوا هذا الفعل فيه. أما التسميد وأفضل ما يكون أن يكون عن طريق الأرض زي ما قلنا، السماد العضوي تحطه في الأوقات البارد في الأوقات الشتاء البارد وتسقيه منه تدفئة ومنه يتحلل وتستفيد منه النبات. أما الأسمدة الكيميائية فهي أسمدة تحددها عوامل كثيرة، هو نقص العناصر الموجودة في التربة أو الماء، وبالتالي تعويضها في كميات محددة ومقننة، وبالتالي يستفيد منها النبات بإذن الله. وحسب رغبة يعني ميزة الأسمدة الكيميائية إنها بتعطى حسب الظروف، يعني بتعطى إذا تبغى إزهار زايد تعطي سوبر فوسفات، إذا تبغى مثلا كبر في الحجم النبات بتعطي زيادة في البوتاسيوم، وبتعطي سماد مركب بعضها مخصص لعمليات تكبير الثمار. وهذه كلها يا أخواني أهم قاعدة فيها هي احتياج التربة واحتياج النبات. متى ما وجدت أن النبات قد يكون التربة كاملة فيها العناصر ولكن النبات ما يمتص الكمية الكافية من السماد، إذن هناك في مشكلة، والمشكلة أحيانا تكون بسبب الماء، أنه لما يسقى في النبات يؤدي إلى عسر في عملية انتقال هذا السماد إلى النبات، لأن السماد أو الجذور تمتص وتنقل عن طريق الخاصية الإسموزية، وبالتالي إذا هناك عمليات تكلس أو تكوين عقد لا تساعد على أو عقد عشرية تسبب من الملح تسبب عدم استطاعة النبات بنقل هذه الأملاح والغذاء للنبات، وبالتالي ممكن أنه يموت النبات ويكون لها تأثير كبير هذه الأسمدة. أما إذا أضفنا الأسمدة بتقنين واضح وبمعلومية صحيحة وعدم اجتهاد من لا يفهم في هذا الموضوع. ما فيه اجتهادات، يا اما يكون في الخبرة واكل مقلب وقاعد يصحح، او انه يا اخواني يعني لازم تحترموا، او خلنا نقول يجب ان لما تاخذ المعلومة تاخذوها من المصدر الحقيقي لها، ناحية علمية بالإضافة إلى ممارسة بالإضافة إلى خبرة. إذا اجتمعت هذه مع الشخص فأفاد نفسه وأفاد غيره. حتى الأشخاص اللي كتبوا ورسخوا في الكتب ما سووا هذه المعلومات ولا حطوا المقاييس هذه يا أخواني إلا بالتجربة المعملية. ما أقول لك، وقد يكون خاصة في علوم الزراعية يكون هناك حقول زراعية خاصة في كليات الزراعة يتم في عمل التجارب فيها، وبالتالي يخرج البحث مقنن ومعطى قياسات واضحة، وبالتالي الوصول إلى نتائج توصل جميع الناس. لذلك أنا ما أقدر أتكلم أكثر من اللازم فيما يخص تسميد النبات عن طريق الأوراق، إلا أني أذكر وأعرف إن النبات اللي يسمد يضاف له السماد عن طريق أوراقه هو نقص نفس الورقة هذه من السماد، وبالتالي يعطونه زنك أو نحاس يرشونه مع مادة مثبطة، بالإضافة إلى أنه بتعطيها لون ولمعان، ويستفيد النبات بنفس الوقت، أو الورقة هذه تستفيد وتأخذ نظارتها وتكمل نظارتها، وإذا انتهى مفعول هذا السماد تنتهي الورقة. أما أنها تنقل هذا السماد إلى كافة أجزاء النبات فأنا ما أقدر أفتي فيها حقيقة، لأن هذه يحتاج لها ناس متخصصين فسيولوجيا، وهم اللي يعطونا بالأرقام ويعطونا ويضحوا لنا كيف عمليات النقل المعكوسة هذه من الورقة إلى أجزاء النبات. أرجو أني أفدتك ببعض المعلومات وبعض خبرتي، وإن شاء الله أنكم تستفيدون، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وسامحوني على الإطالة.